هتف الزمان مهللا ومكبرا إن العقيدة قوة لن تقطرا. هتف الزمان مهللا ومكبرا إن العقيدة قوة لن تقطرا. هي سر نهضتنا ورمز جهادنا. هي سر نهضتنا ورمز جهادنا. وبها تبلج حقنا وتنورا. وبها تبلج حقنا وتنورا. لا شيء كالإيمان يرفع أمة لتقوم تلوي الظالم المتجبرا. لا شيء كالإيمان يرفع أمة لتقوم تلوي الظالم المتجبرا. لا شيء كالإيمان يدفع غافلا. لا شيء كالإيمان يدفع غافلا عن حقه أو عاجزا متخدرا. عن حقه أو عاجزا متخدرا. لولا العقيدة ما تقدم خالد بجيوشي مثل الهزبر مزمجرا. لولا العقيدة ما تقدم خالد بجيوشي مثل الهزبر مزمجرا. لولا العقيدة ما استبد بطارق. لولا العقيدة ما استبد بطارق قلب يبز بعزمه لاسكندرا. قلب يبز بعزمه لاسكندرا. فتن أشد من الظلام سوادها تدع الحليم بأمره متحيرا. فتن أشد من الظلام سوادها تدع الحليم بأمره متحيرا. فطن العدو لها فبث عيونه. فطن العدو لها فبث عيونه. فيها وجاس خلالها متنكرا. فيها وجاس خلالها متنكرا. هذا يريد عدالة من ظالم يمشي على برك الدماء متبخترا. هذا يريد عدالة من ظالم يمشي على برك الدماء متبخترا. وسواه يرجو الخير من أعدائه. وسواه يرجو الخير من أعدائه. ذلا يبسم للعدو مكشرا. ذلا يبسم للعدو مكشرا. وغرفت من فيض النبي غرافة أشهى لدي من الرحيق وأعطرا. وغرفت من فيض النبي غرافة أشهى لدي من الرحيق وأعطرا. وهتفت والدنيا تردد عاليا. وهتفت والدنيا تردد عاليا. شر المبادي ما يباع ويشترى. شر المبادي ما يباع ويشترى. شر المبادي ما يباع ويشترى.